شركاء النجاح واللي ما بيصبرش على التربية واللي ما بيصبرش على صحبة الهمة واللي ما بيصبرش على الاحتكاكات العظيمة اللي مش هيصبر منكم على دي في حياته هيعيش طول عمره عامل زي البيت المهجور من حولك، هتبقى إنسان وحيد في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، وده هنتكلم فيها الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء. النبي عليه السلام أول ما ماتت السيدة خديجة حصلت كارثة في حياة النبي عليه السلام، حصل زلزال في حياة النبي. ليه؟ مراته حبيبته اللي بيحبها ماتت، صح؟ لا ايوه ماشي، ايه امال ايه بقى؟ ايوه الوزيره ماتت. يعني ايه الوزيره؟ يعني ما اصل كل واحد الوقت جاي يقول لي بقى ايه، انا عايز اتجوز بقى ايه واحده تكون يعني وزيره. يا حبيبي سيدة خديجة دي يا اخوانا يعني اصلا قبل الاسلام دي كانت سيده راسماليه، اسست شركه عالميه. الشركه دي كانت شغاله في 3 قارات في العالم، يعني كان لها فروع ومراكز تجاريه في العالم. يعني السيده خديجه دي ما كانتش شخصيه عاديه، يعني دي واحده بزنس وومن عندها فكر جبار، دي اللي ربنا اختارها انها تبقى سند النبي في المرحله دي. وحرك برضو مش النبي، يعني انت برضو لو انت جبنا لك الست دي هتقول لك تعالى حبيبي ما اربيك وعلمك انت. النبي كان شخصيته شخصيه جباره، شخصيه جباره بمعنى شخصيه جباره. النبي عليه الصلاه والسلام حد منكم دخل معهد السيره النبويه؟ حد منكم درس معايا سلسلة الرجل الذي غير العالم؟ هي دي في معهد السيرة النبوية، هي السلسلة دي كلها بتتكلم عن شخصية النبي قبل البعثة، سلسلة كلها من أولها لآخرها عن الخامة الشخصية والنفسية والعقلية بتاعة هذا الإنسان الذي اختاره الله في الدعوة إلى الله. السلسلة كلها هدفها إيه؟ إثبات إن مش بالعلم الشرعي وحده هتغير العالم، ولا بالمهارات الدعوية وحدها هتغير العالم، وإن حضراتكم لازم تغيروا شخصيتكم، ولازم تغيروا طبيعتكم النفسية المهببة، ولازم تغيروا طريقة تفكيركم السطحية المعقدة المكلكعة عشان تنجحوا في الحياة. وإن الداعية اللي بينجح مش هو الداعية الأكثر علما فقط، العلم عنصر جبار، عنصر جبار، ولكن الموضوع مش علم بس. اللي خلى الإمام الشافعي يسود العالم مش علمه بس، شخصيته. شخصيته ازاي انك انت تبقى في التربيه الاجتماعيه نجم مجتمعي، في التربيه النفسيه عندك المرونه النفسيه والسهوله النفسيه والصلابه النفسيه والطهاره، ان عندك المهارات النفسيه، انسان عندك قوه نفسيه مش فرخه بيضه اللي يعمل لها كده تقوم نايمه في الارض، انت حد قوي بحاله. وفي التربيه العقليه انسان ناضج، ناضج يا اخوانا، عارفين يعني ايه ناضج؟ في اختراع كده اسمه ناضج، حد سمع عن اختراع ناضج ده؟ هو اختراعك يعني ممكن نسمع عنه، انما هو مش هتلاقيه في المجتمع كتير. الانسان الناضج ده حاجه نادره، العاقل الراكز الراسي اللي عارف بيحط رجله فين قبل ما بيحطها، اللي بيخطط ساعه ويشتغل، اللي بيخطط سنه ويشتغل ساعه. الانسان الناضج الموزون الراسي ده حاجه كده في التربيه العقليه، هدف عالي، مش الخفيف. مش الإنسان الخفيف اللي أي سكة أي حاجة وبيجري وخلاص، سيبها لله. أنت مش سيبها لله، أنت سيبها لأي حاجة، يعني أنت مش سيبها لله. أنت زائد التربية الشخصية، إنسان قيادي، إنسان شخصيته قوية، إنسان عنده مهارات قيادة في الحياة، إنسان عنده تحمل مسؤولية، إنسان عنده روح مبادرة، إنسان عنده إيجابية، إنسان بني آدم يا إخواننا، بني خامة. سلسلة الرجل الذي غير العالم دي سلسلة بتتدرس فقط في معهد السيرة النبوية، هدفها الأربع كلمات دول، عقلية والشخصية والنفسية والسلوك الاجتماعي عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كبني آدم. يعني دراسة النبي عليه السلام كبني آدم. أنا لسه ما كلمش عن العلم وعن الدعوة وعن الجهاد وعن تحصيل العلم الشرعي وعن حفظ القرآن، لا أنا بتكلم فيك أنت كبني آدم قبل ما أتكلم عن ماذا لو تعلمت العلوم الشرعية. دي قصة ودي قصة تانية خالص. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت وزيرة. يعني إيه وزيرة؟ إنسانة عظيمة، يعني إنسانة ما بتتخضش وما بتطنش. ممكن واحدة جوزها جاي من الغار، سهل جدا والله يا جماعة، يعني أخواتنا فوق 98% من النساء هتبقى دي، ده رد فعلها الطبيعي. هتعمل ايه يعني؟ جوزها جاي من بره وانت جيت انت تأخرت، ده انا طلع لي حد غريب وبيقول لي طب استنى بس، ده انا طب انت هتعمل معاه، هتيجي معاه المشوار ولا لا؟ انت بقالك فترة غايب عن البيت، طب انا الوقت محتاج انك انت تاخد بالك، انا في ورقة كاتبها لك فيها مشاكل كتير جدا محتاج انك انت. فمش اي حد يقدر يقوم بالدور العظيم ده في حياة الانسان اللي قدامه سواء راجل او امرأة. يعني مش الست هي اللي المفروض تقوم الدور ده، المفروض الست والراجل. دي نفسيات نادرة في الحياة،

ولو ركبت لك تذكرة طيران نيل ولا طيران ناس ولا طيران مش عارف ايه ورحت قعدت لك في الحرم ولا رحت يا عم قعدت لك اتسنكحت على حد من الناس اللي بيبقى عندهم قوت فاضية في حتة بعيدة عن الحرم شوية وخلاص وقعد لك 3-4 ايام انقذ نفسك اللي هي فكرة الفصلات التعبدية اللي أنا بالنسبة لي أنا الفصلات التعبدية دي من يوم ما شيخ محمد يعقوب علمها لي وأنا طالب وأنا بفضل الله قلبت لحياتي تماما فكرة الثلاث أربع أيام اللي بعكف على العبادة فيهم واصمت في العبادة فيهم وبعد كده أرجع للحياة وللدعوة وللدنيا تاني دي فكرة بتنقلك حياتك في أفق تاني خالص فأنا نصيحتي ليكوا يا جماعة قدر ما تستطيع ارتبط بالكعبة طب أنا مش قادر شفت والله مرة واحد أخ تاجر ومعاه إحرام كده حطه في كيس بلاستيك رغم أنه معاه فلوس يعني أنه يبقى فوضى أحسن من كده هناك يعني بيروح كل ما يقدر 3 أيام أنتوا عارفين تأشيرات السنة اللي موجودة الوقت دي ليك واحد قريبك ليك مش عارف إيه الدنيا بقت هناك مفتوحة جدا فوضى التأشيرات ده أول ما يفضى 3 أيام يقوم رايح هناك معتكف في الحرم قاعد في الحرم ما بيجيبش سكن أصلا ويعتكف في الحرم ويستحمى في حمام الحرم ويخرج يجيب التميس والفول ده اللي من اي مكان بره ويقوم راجع تاني ما صرفلوش 40-50 ريال على ما اعرفش يعني انا مش بديك ارقام دقيقه طبعا ولكن انا قصدي ان انا اعرف ناس كتير بتعمل كده ها تمام حلو جدا الله فانا اعرف ناس كتير بتعمل كده طب انت محتاج ده انت محتاج ده الارتباط بالكعبة بيحيي دي بيئة الإيمان الأولى دي العمود الفقري للإيمان على وجه الأرض طيب إن ربنا بقى فتح عليك وبيت بكرة داعي إلى الله كده وبيت بكرة عندك مسجد وبيت بكرة بتربي ناس وبيت بكرة لك دعوة ولا لك صفحة سوشيال ميديا ولا داعية عام ولا فكرة بقى اللي احنا بقالنا بفضل الله من 2007 لحد دلوقتي بنعملها العمرات الدعوية العمرات الجماعية اللي بدعاء اللي هي داعية يطلع بالإيه في ناس فاكرة طبعا إن دي مصدر دخل بالنسبة لحد زي مثلا وإن أنا باخدش مليم من عمره وأنا من حج مليم يعني هو في فلوس لو أنا عايز أخد فلوس أخد فلوس ولكن بفضل من الله لا أخذ أي مال من عمره ولا من حج دي رسالة إن أنا أعمل عمرة أعلن عن عمرة عشان أربط الناس بالكعبة وأربط الناس زي ما كان الأنبياء بيعملوا هم دول سلفنا بيربطوا الناس ببيئة الإيمان الأولى دي بالنسبة لرسالة فضل منة الله وان كل عمره تطلع يبقى معاها داعيه ومربي يفهم الناس ويعيش وسط الناس ويربط الناس بحق وحقيقي بمعاني الايمان هناك دي رساله جباره فلو في يوم من الايام بقى ربنا استعملك في هذا الامر لا تتوانى عنه ابدا لان من اهم اثار الانبياء ومن اهم بنود برنامج انقاذ الارض عند الانبياء والمرسلين ربط الناس بالكعبه فطول ما انت بتربط الناس بالكعبه ده نقطة مهمة جدا من نقاط عارفين مش احنا بنقعد نقول الدعوة الميدانية وان من برنامج الانبياء الاصلاحي انهم كانوا بينزلوا للناس وبنقول من برنامج الانبياء الاصلاحي انهم بيبنوا بيئات ايمان ويربهم طبعا سبحان الله اسرى دي يعني اي داعية نفسه ايه انا نفسي دعوتي تسري في الارض نفسي دعوتي تنتشر طب وايه اللي بيمنع سريان الدم في العروق جلطة طب وايه الجلطة اللي ذكرت بعدها وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب عشان تعرفوا يا جماعة هي امريكا واقفة في ظهر اسرائيل ليه هي أمريكا واقفة في ظهر اليهود ليه؟ هم اليهود فاعل ولا مفعول به؟ اليهود مفعول به اللوب اليهودي بيتحكم في أمريكا بطل يهبل الكلام الهبل ده كلام هبل ده كلام عند الناس اللي بتفهم والناس اللي بتقرأ ده كلام هبل لوبي من يهودي اللي ده مزاجهم أيوة في لوبي ده مزاجهم حبيبي اليهود دول أداة من أدوات حرب الإسلام من الغرب من أمريكا وغيرها اليهود أقل من أن هم يتحكموا في أمريكا ما فيش الكلام ده يا ابني فيش حد ناجح بيجيب شعب حسالة ويمكنه من بلده أن يبقى لوبي عنده أنت لو نجحت بكرة تضحك على الفكرة الحمقاء دي أصلا حبيبي اللي الغرب دفع عمرهم تمن للنجاح اللي هم فيه ده الغرب بقى لهم 300 سنة ما بيناموش بص للغرب من زاوية تانية الناس دي صح بيحركها الحقد على الإسلام وبيحركها حرب الدين بس الناس لما طلع لهم هتلر اتقتل منهم 55 مليون واحد عشان يخلصوا على هتلر ويوقفوه الناس دي مستعدة تدفع عمرها تمن للنجاح اللي هم وصلوا له الناجح اللي دفع عمره تمن انه ينجح ما بيرميش عشان تيجي تقول ان الامريكا جابت اليهود وقالت لهم تعالوا بقى انتوا لوبي يهودي مين يا ابني